طب من هنا يا شيخ، طب من هنا يا شيخ، ممكن نسأل سؤال تاني؟ ممكن طبعا، وثالث ورابع. في بعض الأماكن زي مثلا الأطباء بالنسبة للحقن أو ما غير ذلك، يعني الأفضل أن تكون طبيبة، فكيف يأتي أو إزاي هينتج أطباء ومفيش أصلا بنات أو نساء بيتعلموا أو لا يجوز إن هما يعملوا؟ إزاي هنطلب إن إحنا يكشف على النساء نساء مثلهن ولا يوجد أصلا نساء أطباء؟ أنا أقول إن سؤالك مفهوم لكنه غير واضح جيدا. أنا راح أقول لك شو فهمت. إنه نحن بنقول إن المرأة ما بيجوز يفحصها طبيب. نعم. لازم يفحصها امرأة طبيبة. نعم. طيب. ومن جهة بنقول ما بيجوز المرأة تتخرج طبيبة على أيدي رجال. نعم. هذا سؤالك. نعم. طيب. فإذا بقينا نحن على ما نحن عليه أنه لا يجوز فعلا، لكن هل قولنا لا يجوز لأنه يجب أن يكون هناك نساء طبيبات؟ نطرح الكلام ونقول إذا يجوز أن يكون هناك طبيبات يتخرجن على أيدي الأطباء؟ نقول نحن لا، هذا غير لازم، وبيان ذلك كالتالي. نحن حينما نقول لا يجوز للمسلمات أن يتعلمن الطب بارتكاب المحرم، نكون مخطئين أم مصيبين؟ سؤال مصيبين. سؤال يوجه إلى السائل. مصيبين. إذن هل يكون العلاج أن نغير الجواب؟ يرحمك الله. ها؟ عايز يا شيخ. هل يكون الجواب أو يكون العلاج بأن نغير الجواب؟ لا. فإذا ما هو سؤالك إذا؟ إذا أنت توافق معي على أنه لا يجوز أن نفتي بجواز إذا كان الجواب أنه لا يجوز أن نسمح لنسائنا، لبناتنا، لأخواتنا، لزوجاتنا أن يختلطن بالرجال في المعاهد أو في الجامعات في سبيل تحصيل علم من العلوم التي هي من الفروض الكفائية، وإن كنا نقول إنه كما سبق أن ذكرنا آنفا لا يجوز للنساء أن يتطببن عند الرجال، وإنما يجب أن يتطببن عند النساء. فكأن السؤال ما دام لا يجوز فكيف تحصيل القضاء على ما لا يجوز من طرف آخر؟ نعم. ألا وهو أن تعرض النساء أنفسهن على الرجال. الجواب واضح جدا، وليس هذا لأول مرة يوجه مثل هذا السؤال. القضية تحل بما ذكرناه من قريب، أن من حماقة بعض الذين ثاروا ضد